نازل السائرين إلى الله والدار الآخرة، وهما منزلة الرجاء والخوف، وهما في الوقت نفسه أعمدة وأركان تبنى عليها المنازل وتقام عليها. إذ إن منازل السائرين بل وجميع طاعات المكلفين لا بد أن تقام على أركان ثلاثة يسميها العلماء أركان التعبد القلبية، فكل عبادة يأتي بها العبد وكل طاعة يتقرب بها العبد إلى الله لا بد أن تقام على هذه الأركان الثلاثة، فيصلي المصلي حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، ويصوم الصائم حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، ويحج الحاج حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، وكل طاعة يأتي بها العبد يجب أن يقيمها على هذه الأركان الثلاثة: الحب والرجاء والخوف. ولا يجوز للعبد أن يعبد الله جل وعلا بواحدة من هذه الثلاث دون الباقي، بل يعبد الله بالحب والرجاء والخوف، لا يعبد بالحب وحده ولا يعبد بالرجاء وحده ولا يعبد بالخوف وحده، بل يعبد سبحانه وتعالى بالحب والرجاء والخوف، كما قال عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالله عز وجل يعبد بالحب والرجاء والخوف، وهذه الثلاثة أركان للتعبد، أركان قلبية للتعبد لا بد منها في كل عبادة، ولا يعبد الله عز وجل ببعضها دون بعض. ولهذا قال من قال من السلف فيما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلم، أن من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. وهذا كلام حق، من عبد الله وحده فهو زنديق الذي يدعي في عبادته أنه يعبد الله حبا فيه لا رجاء لثوابه ولا خوفا من عقابه، يقول: لست طامع في شيء من فضل الله ولا خائف من شيء من عذاب الله، لا أخشى نارا ولا أرجو جنة، لا أطمع في ثواب ولا أخاف من عقاب، بل أنا أعبد الله حبا فيه. فمن كان في عبادته لله على هذا الناس هو مبطل ضال. وأنبياء الله ورسله كلهم يعبدون الله رغبا ورهبا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا في ما عند الله من الفضل والخير والثواب، رهبا مما عنده من العقاب. وكان أكثر دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. والمتصوف الذين هم أهل هذا المسلك أو غلاتهم لما قالوا هذه المقالة: إننا نعبد الله حبا فيه لا رجاء لثوابه ولا خوفا من عقابه، أوصلهم هذا المعتقد وهذا المنهج إلى الاستخفاف والاستهانة بأمر الجنة والنار وعدم الاكتراث بالعقوبة والتهوين من شأنها، وكذلك عدم الاكتراث بالثواب والنعيم والاستخفاف به وعدم الاهتمام. وأيضا وجد في كتاباتهم وتقريراتهم لمريديهم من الكلام الذي هو استخفاف بأمر الجنة واستخفاف بأمر النار شيء لا حد له، وكل ذلك ناتج عن مثل هذا الضلال والباطل. وأهل العلم يقولون إن البدع تتوالد، يولد بعضها بعضا، ولهذا لما قالوا هذه المقالة تولد عنها استخفاف عريض بأمر الجنة وأمر النار. يقول أحد الشيخ: هؤلاء المتصوفة لا لمريدين، لا عليكم من النار يوم القيامة، سأبصق عليها وتكون لكم حشيشا أخضرا، لا عليكم من النار. وأمثال هذا كثير عند المتصوفة القدامى منهم والمحدثين، لا تعني عنده شيء النار ولا تعني عنده شيء الجنة ولا يبالي بها أصلا، ويقول: أنا إنما أعبد الله حبا فيه، لا أرجو منه ثوابا ولا أخاف منه عقابا. والقرآن مليء بآيات الترغيب والترهيب، وكلها بناء على هذا المعتقد لا أثر لها ولا قيمة ولا يلتفت إلى شيء منه. فهذا يبين لكم مدى الضلال الذي وقع فيه هؤلاء. ولهذا قال من قال من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، يعني من يقول: أنا أعبد الله حبا فيه لا أرجو منه ثوابا ولا أخاف منه عقابا، هذه زندقة وضلال، لأن دين الله عز وجل قائم على طاعة الله عز وجل رغبا ورهبا، خوفا وطمعا، ترغيبا وترهيبا. والقرآن والسنة مليئان بآيات الترغيب والترهيب، بل العلماء رحمهم الله أفردوا مصنفات خاصة في الترغيب والترهيب لكثرة الدلائل وتعدد البراهين في هذا الباب. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومعنى عبد الله بالرجاء أي أعمل نصوص الرجاء وأهمل بمقابل ذلك نصوص الخوف، فهذا على طريقة المرجئة. المرجئة سلكوا هذه الطريقة، يعملون نصوص الرجاء ويهملون نصوص الخوف. يأتون مثلا بحديث أبي ذر وهو من أحاديث الرجاء: من عبد الله، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. وحديث أبي هريرة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. هذا يهملون ولا يعملون، يعملون نصوص الرجاء ويهملون نصوص الخوف. فمن كان على هذا النهج فهو على عقيدة المرجئة، فإن هذا هو شأنه وهذا هو طريقه. والأمر الثالث عبادة الله بالخوف وحده، وأخذ الناس في باب العبادة بالتخويف فقط والترهيب بدون الترغيب. فهذه طريقة الخوارج، ولهذا قال من قال من السلف: ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، والحرورية هم الخوارج، وأخذوا أنفسهم وغيرهم بنصوص الوعي، مهملين نصوص الوعي والرجاء. فهذه طريقة الخوارج. وعلى كل الله سبحانه وتعالى لا يعبد بواحدة من هذه الثلاث فقط، وإنما يعبد بالحب والرجاء والخوف. ومن عبد الله بالحب والرجاء والخوف هو مؤمن موحد، يعبد بالحب والخوف والرجاء. وكما علمنا سابقا هذه الأمور الثلاثة هي أعمدة وأركان للمنازل، لمنازل السائرين ولطاعات العابدين، ويجب أن تستصحب في كل منزلة، ويجب أن تقام عليها كل عبادة وطاعة. ثم إن الشيخ رحمه الله لما ذكر الرجاء والخوف منزلتين من منازل السائرين، وما يستجلب به الخوف، وسيأتي عند حديث عن المحبة أيضا ما تستجلب به المحبة، وهذا من أنفع الأمور ومن أعظم ما يحتاج إليه طالب العلم في هذا الباب. نعم، نحن ندرك أهمية الرجاء، وندرك أهمية الخوف، وندرك أهمية المحبة، ولكن كناحية عملية في حياتنا كيف نقوي هذه الثلاثة في قلوبنا، وكيف نمكن لها في نفوسنا، وكيف نستجلب الرجاء والخوف والمحبة لقلوبنا، وكيف نقويها في نفوسنا؟ فهذا باب عظيم من العلم نحتاج إليه. ولهذا الشيخ في حديثه عن الرجاء والخوف، مع أن الحديث عن الرجاء والخوف بابه واسع، والحديث له أطراف عديدة، لكن الشيخ ركز هنا على هذه القضية، وهي بما يستجلب الخوف والرجاء. يقول رحمه الله في بيان هذا الأمر، يقول: أن ينظر العبد إلى نفسه، ينظر العباد إلى أنفسهم وتقصيرهم في حقوق الله، هذه طريقة لجلب الخوف للنفس، تنظر في أعمالك وتنظر في أحوالك وتقصيرك في حق الله سبحانه وتعالى، فتجد عندك من التقصير الشيء الكثير، قصرت في كذا، تهاونت في كذا، أخللت في كذا. فلما تتفكر في هذا الجانب وتتأمل فيه يأتي إليك الخوف، قال: يحدث لهم الخوف. وإذا نظر إلى منن الله، إذا نظروا إلى منن الله عليهم وإحسانه إليهم، يحدث لهم الرجاء. وأيضا ينظرون إلى صفات العظمة والجلال والحكمة والعدل فيخافون. تأمل في أسماء الله وصفاته مما يستجلب به الخوف والرجاء. فأنت إذا نظرت إلى أسماء العدل والعظمة والجلال، البطش، الانتقام، الديان، ونظائر هذه الأسماء والصفات، هذه تستجلب لقلب العبد المتأمل الخوف من الله سبحانه وتعالى. بالمقابل إذا تأملت أيضا في أسمائه سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم الودود الحليم الشكور الغفور، فهذه ستستجلب للقلب الرجاء، رجاء رحمة الله ومغفرته ونعمته وفضله وإحسانه ولطفه. فالتأمل في الأسماء الحسنى وصفات الله العظيمة من أعظم، بل هو أعظم ما يستجلب به الرجاء والخوف، ولا سيما إذا حقق قاعدة هذا الباب وهي القيام بمقتضيات الأسماء والصفات وما يقتضيه كل اسم من عبودية لله، لأن كل اسم من أسماء الله له عبودية يقتضيها هذا الاسم ويوجبها الإيمان به. فإذا حقق العبد هذا المقام في أسماء الله وجدت الآثار عنده، وهذا هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. والمراد بالإحصاء كما قرر العلماء حفظ الاسم وفهم معناه والقيام بمقتضاه، حفظ الاسم وفهم معناه والقيام بمقتضاه، أي بما يقتضيه هذا الاسم من عبودية وذل وخضوع لله سبحانه وتعالى. والشيخ رحمه الله في النظم لفت إلى هذا الجانب، وهو أثر الإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى بتحقيق مقامات السائرين، تحقيق العبودية لرب العالمين. قال: وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان. والخوف للديان، قوله والخوف للديان يلفت هنا الانتباه إلى العناية بأسماء الله وصفاته وفهمها وما لهذا من أثر عظيم ونفع بالغ للعبد في تحقيق العبودية والمضي في منازل السائرين. ولهذا قال أحد السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف، من كان بالله أعرف كان منه أخوف، إشارة منه إلى أن معرفة الله عز وجل تحرك في العبد الخوف من الله جل وعلا، ليست تحرك في العبد الخوف وحده، ليست تحرك في العبد الخوف وحده. من كان بالله أعرف كان منه أخوف، هل هذا هو فقط الأثر؟ هل هذا هو فقط الأثر كان منه أخوف؟ أو ثمة آثار كثيرة تنشأ عن المعرفة الحقة بالله سبحانه وتعالى؟ من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولثوابه أرجى ولعبادته أطلب والبعد عن معصيته أبعد. وقل ما شئت من الآثار المباركة والعوائد الحميدة المترتبة على معرفة الله سبحانه وتعالى. وابن القيم رحمه الله في أحد كتبه لا أذكره الآن تحديدا قال هذا المعنى، يعني قال هذا الكلام بهذه الزيادات، قال: من كان بالله عرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد، وذكر جملة من الآثار. ليس فيه أثر واحد للمعرفة بالله وبأسمائه سبحانه وتعالى، ليس الأثر الناشئ عنها واحد، لا ينشأ عنها الخوف وحده، ولا ينشأ عنها الرجاء وحده، ولا ينشأ عنها الحب وحده، بل ينشأ عنها من الآثار الحميدة والعوائد الطيبة والآثار الكريمة ما لا حصر له ولا عدل. ولهذا العلم بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى أصل لكل خير، وهو أصل الأصول ومنبع الخيرات، العلم بالله وبأسمائه وصفاته. وما أتي الناس في ضعفهم في العبادة وتقصيرهم في الطاعة وإخلالهم بما خلقوا له وأوجدوا لتحقيقه إلا من الجهل بالله وبأسماء الله وصفاته. والله تعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما زاد العبد علما بالله وبأسمائه وصفاته زادت الآثار الطيبة فيه قياما بطاعة الله وتحقيقا للعبودية له سبحانه وتعالى. أيضا نظر آخر في جانب الرجاء والخوف نبه عليه الشيخ، وهو أن العبد المؤمن لا ينظر إلى الرجاء والخوف في باب الطاعات فقط، بل ينظر إلى الرجاء والخوف في باب الطاعة وأيضا في حال المعصية. فإذا أحسن وأطاع رجا وخاف، وأيضا إذا عصى رجا وخاف، على ما سيبينه الشيخ رحمه الله. بمعنى أن العبد يحتاج إلى الرجاء والخوف في الطاعة، ويحتاج أيضا الرجاء والخوف في حال الوقوع في المعصية. قال: فإذا فعلوا حسنة جمعوا بين الخوف والرجاء، يرجون قبولها ويخافون ردها. إذا فعلوا حسنة من صلاة أو صيام أو حج أو غير ذلك من الطاعات، جمعوا بين الرجاء والخوف، يرجون قبوله، لا يجزمون بقبوله، ويخافون من رده، فهو راج خائف، راغب راهب، راغب في القبول وراهب من الرد في كل طاعة يأتي بها، كما قال الله عز وجل في وصفه سبحانه للمؤمنين الكمل من عباده في سورة المؤمنون، قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وهذه الآية سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن معناه كما في المسند وغيره بإسناد ثابت. قالت: قلت يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ هل هذا هو المراد بقوله يؤتون ما آتوا وقلوبهم مجلة؟ ظنت أن المراد يؤتون ما آتوا، أي يفعلون ما يفعلون من معاصي وقلوبهم خائفة من العقوبة. فقالت: هل هو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل. هذا هو المعنى، يؤتون ما آتوا وقلوب مجلة، أي خائفة من رد العمل. و هذا مأخذ من مآخذ أهل العلم في باب الاستثناء في الإيمان. إذا سئل أحدهم أمؤمن أنت؟ قال أرجع أو إن شاء الله ولا يزال. لماذا؟ لأن الإيمان يشمل الدين كله ويشمل الطاعات والعبادات وصنوف القربات. فإذا قال أنا مؤمن هكذا عن إطلاق تناول الاسم كل ذلك، تناول الدين كله. ولهذا يقول أنا مؤمن أرجع أو مؤمن إن شاء الله، لأنه لا يدري هل تمم الأعمال وكملها أو قصر فيها، وما فعله منها هل قبل منه أو لم يقبل، لا يجزم بذلك. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. واعتبر في هذا الباب العظيم بما ذكره الله سبحانه وتعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل وهما يبنيان البيت. قال الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قد أورد ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية عن أحد السلف أنه قرأ هذه الآية وبكى وقال خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن بأمر الرحمن ويخاف أن لا يقبل، ربنا تقبل منا. هذا دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام، ربنا تقبل منا، دعا به وهو يبني البيت، يبني بيت الرحمن، والذي أمره بالبناء هو الرحمن، فهو في طاعة عظيمة وعبادة جليلة وبأمر الله جل وعلا ويسأل الله القبول، ربنا تقبل منا. قد مضت السنة بين المؤمنين من لدن زمن الصحابة إلى يومنا هذا سؤال الله القبول، ولا سيما بعد الطاعات الكبار بعد الحج وبعد الصيام في يوم العيد أفضل ما يقال تقبل الله منا ومنكم. قال ذلك الصحابة وقاله المؤمنون من بعد، تقبل الله منا ومنكم. فيسأل المسلم القبول، يرجو من الله القبول. إذن هو في باب الحسنة باب الطاعة والعبادة راج وخائف، راج من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه طاعته، ربنا تقبل منا، وأيضا خائف من الرد، خائف من الرد، من أن ترد عليه طاعته لتقصير فيها ولنقص في جانب من جوانبها أو في المقصد أو نحو ذلك، فهو خائف. ففي الحسنة يجمعون بين الرجاء والخوف. قال وإذا فعلوا وإذا عملوا سيئة خافوا من عقابها ورجوا مغفرتها بفضل الله. أيضا في المعصية العبد يحتاج إلى الرجاء والخوف، إذا وقع في معصية فهو بحاجة إلى رجاء وخوف، رجاء المغفرة وخوف العقوبة. وجمعه بين الأمرين يحدث عنده التوازن، فلا يقنط ولا يأمن، لأن إن وجد عنده الخوف وحده يقنط من رحمة الله، وإذا وجد عنده الرجاء وحده يأمن من مكر الله. فلا بد من هذا التوازن، الخوف والرجاء في حال الحسنة وفي حال المعصية. وفي حال المعصية إذا وقع فيها لا بد أن يكون راجيا للمغفرة. أما إذا كان يائسا من المغفرة فهذا يبعده عن التوبة. قد يتعاظم بعض الناس ذنبه ويتعاظم كثرة أخطائه وجرائمه فيقول مثلي لا يغفر له وذنوبي لا تغفر فيقنط من رحمة الله ولا يتوب. وقد لا يقولها هو, قد يقولها له من لا يحسن توجيه, مثل قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا وأخذ يطلب التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد, دل على عابد فسأل قال إنني قتلت, قال إنه قتل 99 نفسا هل له من توبة؟ قال العابد 99 نفس لا, مثلك ما نعلم له توبة. فدخل عليه من هذه المقالة قنوط فتمادى بالإثم, قال ما دام لا توبة لي أكمل به المئة وقتله, كمل به المئة. فأوجد عنده, أوجد عنده هذا الجواب من العابد قنوطا من رحمة الله, فتمادى في عصيانه وظلمه. ثم دل إلى عالم قال من يحول بينك وبينه, باب التوبة مفتوح والله عز وجل لا يتعاظمه ذنب أن يغفره. قد قال الله تعالى في القرآن قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا بدون استثناء, لا يستثنى ذنب دون ذنب. إن الله يغفر الذنوب جميعا, يغفر الذنوب بدون استثناء أي ذنب, الشرك وغيره كل ذلك يغفر بالتوبة. وقول الله جل وعلا في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, هذا لا يتعارض مع آية الزمر, لأن آية النساء في حق من مات وآية الزمر في حق من تاب, ولهذا قال في آية الزمر لا تقنطوا من رحمة الله أي توبوا, توبوا إلى الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أي في حق من تاب, من تاب تاب الله عليه مهما عظم الذنب وكبر الجرم. وأما آية النساء فهي حق في حق من مات, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي من مات على الشرك لا يغفر الله له, لكن من تاب من الشرك يتوب الله عليه أو لا؟ يتوب الله عليه, وهو داخل في قول لا تقنط من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن العبد يحتاج إلى الرجاء والخوف في حال الطاعة, ويحتاج إلى الرجاء والخوف في حال المعصية. في المعصية يرجو المغفرة ويخاف من العقوبة, وكلا الأمرين رجاء المغفرة وخوف العقوبة يدفعه إلى التوبة, يدفعه إلى التوبة. فمن لم يخف العقوبة أمن, ومن لم يرجو المغفرة قنط. وإذا وجد الرجاء والخوف عنده سارع إلى التوبة وطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. والشيطان يدخل على من يريدون التوبة من أحد الطريق, إما يقنطه من رحمة الله أو يجعله يأمن من مكر الله. ولهذا العاصي يحتاج إلى الرجاء والخوف, يرجو المغفرة والرحمة ولا ييأس, ويخاف من

ولا تصدر إلا عن أمره. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك والأعضاء جنوده. فإذا طاب الملك طاب الجند، وإذا خاب الملك خاب الجند. يقول ابن تيمية رحمه الله: وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه على سبيل التقريب، وإلا قد يطيب الملك ويفسد بعض الجند، وقد يخيب الملك ويصلح كثير من الجند. لكن القلب إذا صلح لا يفسد شيء من الجوارح، لأن الجوارح في تحركاتها تنطلق مما في القلب، فالقلب قاعد، القلب قاعد. فإذا عمر القلب بمحبة الله وإيثار محابه سبحانه وتعالى فإن الجوارح تنبعث في فعل الطاعات وصنوف العبادات. ولهذا قال الشيخ رحمه الله عن هذه المنزلة أنها أصل المنازل، أصل المنازل كلها. وقال: عنها تنشأ جميع الأعمال الصالحة والأعمال النافعة والمنازل العالية، كلها تنشأ عن المحبة، لأن المحبة تقود المحب إلى طاعة من يحب وامتثال أوامره. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى علامة المحبة الصادقة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك في قوله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويسمي بعض أهل العلم هذه الآية آية المحنة، أي أن من أراد أن يعرف ما محبته أو قدر المحبة عنده فليمتحن نفسه على رؤية هذه الآية. إن كان متبعا منقادا ممتثلا فهذا علامة صدق المحبة، وإن كان مضيعا مهملا مفرطا مقصرا فهذا علامة ضعفها أو ذهابها. يقول ابن كثير في تفسير الآية: الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله ولم يلتزم الشرع المحمدي والنهج النبوي بأن دعواه كاذبة، دعواه كاذبة لا تظهر مصداقية هذه المحبة وصدقها إلا بالانقياد والطاعة وإيثار محاب من تحب. ولهذا قيل: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. فطاعة من يحبه العبد هذا أثر من آثار صدق المحبة، أثر من آثار صدق المحبة. ولهذا المحبة متى وجدت في القلب وعمر القلب بها صلح البدن تبعا للقلب، إذا صلحت صلح الجسد كله. وأعظم ما يصلح به القلب محبة الله سبحانه وتعالى وإيثار محابه على محاب النفس، وإيثار مراضيه على مراضي النفس. وليست المحبة المطلوبة هي مجرد الدعوة، الدعوة هذه يسيرة على كل أحد، الدعوة يسيرة على كل أحد، يسير على كل أحد أن يقول إني أحب الله أو أيضا أن يقول إن الله يحبني، هذه يسيرة على كل أحد. وإذا أردتم معرفة يسر هذه الكلمة على اللسان وعلى كل أحد، فانظروا إلى مقالة اليهود: نحن أبناء الله وأحباء أخوان القرد والخنازير، ويقولون عن أنفسهم: نحن أبناء الله وأحباؤه. فهذا يدل على أن كلمة أنا أحب الله والله يحبني يسيرة على كل سهل، يمكن للإنسان أن يقولها بيسر. أذكر كنا في رحلة دعوية للبرازيل، فكانوا يتحدثون عن البرازيليين أن عدد منهم يقول: نحن شعب يحبنا الله، نحن شعب يحبنا الله. قالوا: والدليل أننا دائما نأخذ بطولة العالم في كرة القدم. فالكلمة سهلة جدا، يعني يقول أنا يحبني الله وأنا حبيب الله، هذه سهلة. ولهذا ابن كثير نقل حقيقة كلمة جميلة جدا عن أحد السلف في تفسيره هذه الآية، قال: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، يعني أن يحبك الله، أن يحبك الله. ولن تنال محبة الله، لن تنال محبة الله بالدعوة، لا بدعوة أنك تحب الله، ولا بدعوة أن الله يحبك، لن تنال محبة الله بشيء من ذلك، بل تنال محبة الله بتحقيق ذلك. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فليس الأمر ينال بالدعاوى، لا بدعوى أنك أنت تحب الله، ولا بدعوى أن الله يحبك، وإنما ينال الأمر بالجد والاجتهاد. وقد أورد أيضا ابن كثير في تفسير الآية عن الحسن أنه قال: حسن البصري قال: زعم قوم في سبب نزول الآية، قال: زعم قوم قالوا إن الله يحبنا حبا شديدا، أو إننا نحب ربنا حبا شديدا، فأنزل الله قوله: قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. المحبة أصل منازل السائرين، وعنها تنشأ العبادات وأنواع الطاعات. فما هي المحبة؟ ما هي المحبة وما حقيقتها؟ شيخنا عرفها تعريف جميل، ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين توسع كثيرا في نقل ألفاظ العلماء وعباراتهم في تعريف المحبة. في تعريف المحبة، فهنا الشيخ رحمه الله يقول: ومعنى المحبة تعلق القلب بالمحبوب، ولزوم الحب للقلب فلا تنفك عنه. تعلق القلب بالمحبوب ولزوم الحب للقلب فلا تنفك عنه. ثم ذكر ما تقتضي من الانكفاف عن المعاصي والمبادرة إلى الطاعات. فهذه حقيقة المحبة، تعلق القلب بالمحبوب، تعلق القلب بالمحبوب، وهي تلازم القلب لا تنفك عنه، بل لا تزال في القلب متنامية متزايدة ومترتبا أيضا ومترتبا عليها آثارها ومقتضياتها من أنواع العبادات وصنوف الطاعات. ثم ذكر ما تقتضيه، قال: تقتضي من صاحبها الانكفاف عما يكره الحبيب، والمبادرة إلى ما يرضيه بقلب منشرح وصدر رحيم. وهذه إن شئت أن تقول هي علامة المحبة، كما أنها مقتضى المحبة فهي علامة المحبة ودليل وجودها. فإذا وجدت هذه العلامة فهذا من أمارات وجود المحبة الصادقة، الانكفاف. بدأ الحديث عنها بالسؤال، يقول: فإن قيل فهل المحبة التي هي أعلى المراتب، قال فهل للمحبة التي هي أعلى المراتب من وسيلة وسبب؟ يعني نحن الآن سمعنا عن المحبة وعن فضائلها وأهمية تحقيقها وأنها أفضل منازل السائرين وأنها عنها تنشأ العبادات وأن لها من آثار المباركة والعوائد الحميدة الشيء الكثير، فهل هناك من سبب وسيلة لاستجلاب المحبة للقلب؟ فهذه مسألة عظيمة جدا وشريفة والحاجة ماسة إليها. فهل هناك وسائل نفعلها وطرائق نقوم بها نستجلب بها المحبة إلى قلوبنا، بحيث إذا فعلناها جلبنا لقلوبنا المحبة؟ فهذه مسألة عظيمة جدا. وابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، وإن شئتم قيدوا الصفحة في المجلد الثالث الصفحة 17، قال في هذا الموضع: إن الأسباب الجالبة للمحبة 10. إن الأسباب الجالبة للمحبة 10، يعني الأسباب التي تجلب لقلبك محبة الله سبحانه وتعالى 10، وذكرها رحمه الله. والشيخ عبد الرحمن بن سعدي هنا رحمه الله لما ذكر هذا الجواب ذكر 6 من الأسباب الجالبة للمحبة مما ذكره ابن القيم، وبقي 4. ولهذا سنأخذ أولا الأسباب 6 التي ذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، ثم نأتي بقية الأسباب وهي 4 من كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله. قال الشيخ: قيل لم يجعل الله مطلبا إلا جعل لفصوله سببا. هذه قاعدة، لم يجعل الله مطلبا إلا جعل لفصوله سببا، وهذه الأسباب من الأهمية بمكان لنيل المطالب العالية والمقاصد العظيمة، والأمور تؤتى من أبوابه وتطلب من خلال وسائلها وأسبابها. فالذي يريد أن يستجلب المحبة فعليه بالأسباب وفعل الوسائل الشرعية التي بها تستجلب المحبة. قال الشيخ رحمه الله: فمن أكبر أسبابها الانكفاف عن كل قاطع بالقول والفعل والأفكار الرديئة. الانكفاف عن كل قاطع، عن كل قاطع، قاطع أي عن المحبة وعن نيلها. وبه بدأ الشيخ، لأن التخلي أول ما يبدأ به، التخلي عن الرذائل والأمور الذميمة واتصال الردي أول ما يبدأ به. فإذا أراد الإنسان أن يستجلب لقلبه ولنفسه المحبة عليه أولا الانكفاف، أي أن يكف وأن يمتنع وأن يبتعد وأن يتخلى عن كل قاطع بالقول والفعل والفكر الرديء. فكل قول ذميم وكل فعل سيء وكل فكر رديء يتخلى عنه ويطردها عن نفسه ويبتعد عنها، فهذا من أعظم ما تستجلب به المحبة. المحبة تحتاج إلى مكان صالح، لا يصلح لها المكان الرديء، ولا يصلح لها المكان القدر، ولا يصلح لها المكان المتعفن. تحتاج إلى مكان نظيف، مكان نقي، مكان صالح. فإذا أول ما تستجلب وأولى ما تستجلب للمحبة الانكفاف عن كل قول وفعل وفكر رديء، يبتعد ويتطهر ويتخلى من كل هذه الأمور. والأمر الثاني قال والإكثار من ذكر الله بحضور قلب. والإكثار من ذكر الله بحضور قلب، والإكثار من الذكر علامة على المحبة، ومن أكثر شيئا ومن أحب شيئا أكثر من ذكره. فأعظم ما تستجلب به المحبة الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد وأنواع الأذكار المشروعة المطلقة والمقيدة. فكل ما كان حظ العبد من الذكر أعظم وعنايته به أكبر زاد شأن المحبة في قلبه. وسيأتي عند الشيخ عد الذكر منزلة عالية ورفيعة من منازل السائرين، وستأتي تلوى المحبة مباشرة. قال الأمر الثالث وتدبر كلامه الكريم، تدبر القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وإذا تدبرت القرآن عرفك بالله وبأسمائه وصفاته ونعمه وآلائه وأفضاله وعطاياه وشرعه وثوابه وما أعده للمطيعين وما أعده للعصاة إلى غير ذلك. فأنت لا تزال بقراءتك للقرآن وتدبرك له تستجلب المحبة إلى قلبك وتزيد منها في قلبك. فالقرآن من أعظم تلاوة القرآن وتدبره من أعظم ما تستجلب به المحبة، وأنت تطالع من خلال آيات القرآن وتعرف من خلاله الرب العظيم، فتشهد من خلال آيات القرآن ربا عظيما مستويا على عرشه المجيد سبحانه وتعالى، آمرا ناهيا له الخلق والأمر، الملك ملكه والخلق خلقه، ولا يكون شيء في هذا الكون إلا بتدبيره، له الأمر وله النهي وله الشرع وله الفضل ومنه المنة سبحانه وتعالى والعطاء. ويعرفك القرآن بتفاصيل الشرائع وأنواع المأمورات والمنهيات، يعرفك القرآن بالرسل وأحوالهم وأحوال المحبين وأحوال من جانبوا المحبة وناقضوا طريقها وسبيلها، كل ذلك تراه في القرآن. ولهذا القرآن أعظم ما يستجلب به العبد إلى قلبه محبة الله، ولا سيما إذا كان يقرأ القرآن بتدبر. أفلم يتدبروا القول، يقول الله تعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يتدبروا القول، لأنه لو تدبروا القول لما نكصوا على أعقابهم. فالقرآن يعمر القلب بمحبة الله وتعظيم شرعه والقيام بأمره والبعد عن نهيه سبحانه وتعالى. والأمر الرابع قال: ومطالعة نعمه العظيمة على العبد. مطالعة نعمه العظيمة على العبد، فهذا أيضا مما تستجلب به المحبة. انظر نعم الله عليك، وأعظمها نعمة الإسلام والهداية إلى هذا الدين. نعمة الإسلام والهداية لهذا الدين. وقف أحد الواعظين مرة في المسجد، أراد أن يعظ الناس، فحمد الله، قال: نحمد الله أن كنا مسلمين، نحمد الله أن جئنا للمسجد وصلينا. قال: التفتوا الآن في الأرض مشارقها ومغاربها، أكثر الناس كفار، أكثر الناس كفار، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فنحمد الله أن جعلنا من أهل الإسلام، من أهل استحضار النعمة، نعمة الإسلام، نعمة الصحة، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة المسكن. الآن في النيجر نسمع يعني مجاعات يعني تحدق بملايين، على وشك هلكة من الجوع. نعمة الطعام، نعمة الشراب، نعمة الملبس. كان عليه الصلاة والسلام كلما أوى إلى فراشه لينام قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. وكم ممن لا كافي له ولا مؤن. استحضار النعمة من أعظم الأمور الجالبة للمحبة. رأيت إذا أويت إلى فراشك وقلت هذا الدعاء العظيم المبارك استحضرت معناه، تحمد الله على هذه النعم قبل أن تنام. الحمد لله الذي أطعمنا. كم من إنسان أوى إلى فراشه طاويا ما وجد طعاما يأكله، وكم من إنسان أوى إلى فراشه عطشان يريد قطرة من ماء يروي بها ظمأ، بل أعداد كثيرة لا لقوا حتى وماتوا من مجاعات ومن عطش حتى في أيامنا هذه. فالإنسان يستحضر نعمة الله عليه، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الملبس، نعمة المسكن، ويحمد الله: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. وكم ممن لا كافي له ولا مؤن فيحمد الله. إذن استحضار النعم وعدها واستذكار هذا يجلب بقلبك المحبة. أحد الناس أتى إلى أحد العلماء أو أحد الصلحاء يشكو إليه حاجة، قال: أنا ما عندي شيء. فقير ما عندي شيء. قال: أنت عندك ملايين. قال: أبدا ما عندي أي شيء. قال: ترضى أن يؤخذ منك سمعك ب100,000؟ قال: لا. بصرك 100,000؟ قال: يدك 100,000؟ قال: أنت تملك ملايين. فهذا التذكير نافع جدا، أن يتذكر الإنسان نعم الله سبحانه وتعالى في صحته، في عافيته، في بدنه، في ملبسه، في مشربه، في مسكنه. إذا استحضر هذه المعاني جلب لقلبه المحبة. ولهذا جاء الحديث انظروا إلى من هو أسفل منك لكي لا تزدر نعمة الله عليك. فأنت إذا نظرت إلى المحتاجين، إلى الفقراء، إلى المرضى، إلى كذا، تستشعر نعم الله عليك. وأنت إذا استشعرت نعم الله سبحانه وتعالى عليك جلبت لقلبك المحبة. لكن إذا نظر العبد إلى من هو فوقه، قصور، سيارات فارهة، كذا كذا، يقول أنا ما أعطاني الله شيء، أنا كذا، أنا حرمني الله، فيجلب إلى قلبي شيء آخر فيضر بنفسي ولا يستفيد، وينسى نعمة الله عليه وفضله، ينسى نعمة الله عليه وفضله. والتوسعة على الإنسان في أمور الدنيا ليست في كل الأحوال أمارة خير، فالدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، ليست على كل حال أمارة خير الإنسان. لكن أن يكون العبد مستشعرا النعمة وعارفا بالفضل وذاكرا لله سبحانه وتعالى وحامدا وشاكرا، هذا هو الإنعام الحقيقي. قال: ومطالعة نعمه العظيمة على العبد، ومطالعة نعمه العظيمة على العبد. والأمر الخامس قال: وبالوقوف بين يديه بحضور قلب وأدب في الوقوف بين يديه. الوقوف بين يديه بحضور قلب، لما يقف الإنسان بين يدي الله في صلاته وفي كل طاعة، يقف خاشعا حاضر قلب مكسرا متذللا بين يدي الله تبارك وتعالى. فإذا كان في صلاته بهذه الصفة أثمرت فيه وأثرت فيه جلب المحبة، بينما من يصلي وهو لاهن، ومن يدعو وهو لاهن، ومن يقوم بالطاعات وهو لاهن، تكون عديمة التأثير أو قليلة التأثير. قال: وبالوقوف بين يديه بحضور قلب وأدب في الوقوف بين يديه، وأدب في الوقوف بين يديه، يتأدب الإنسان مع الله سبحانه وتعالى. وأعظم الأدب الأدب مع الله جل وعلا. وهنا بالمناسبة تعجب لأهل الضلال من أهل القبورية والشرك بالله سبحانه وتعالى، أن الواحد من هؤلاء إذا وقف أمام أحد المقبورين من الصالحين أو غيره، يقف أمامه وقوف ذل وخشوع وانكسار وأدب في الوقوف. وإذا وقف أمام الله سبحانه وتعالى في الصلاة لا يقف مثل وقوفه أمام القبر. وهذا حال كثير من حال كثير من المقابرين أهل القبور، عباد القبور الذين يتخذون مع الله الأنداد والشركاء، يعبدونهم مع الله ويدعونهم ويستغيثون بهم ويصرفون لهم أنواع العبادات، ويقع عندهم من تعظيم أهل القبور ما لا يعظمون به الله، ومن الخشوع عند القبور ما لا يكون منهم بين يدي الله، ومن الأدب عند القبور ما لا يكون منهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. والمحب من أهل التوحيد وأهل الإيمان ينكسر بين يدي ربه ويذل له سبحانه وتعالى ويخضع ويتذلل ويرجو ولا يصرف شيئا من هذه الطاعات لغيره سبحانه وتعالى، لا لنبي مقرب، لا لنبي مرسل، ولا لملك مقرب، ولا لولي من الأولياء. الأمر السادس قال: ومجالسة المحبين ومجانبة كل قاطع. ومجالسة المحبين ومجانبة كل قاطع. مجالسة المحبين هذه نافعة جدا في استجلاب المحبة، لا نزكي على الله أحدا، لكن من نتوسل فيه الخير ونؤمن فيه الصلاح ونرى فيه أمارات الطاعة والفضل، نحرص على مجالسة أمثال هؤلاء ومصاحبته. وكما يقولون الصاحب ساحب، قد قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، رواه أبو داود. فالتفقه في الخليل وفي الصاحب هذا من أنفع ما يكون، لأن الجليس يؤثر على جليسه. وإذا جلست مع المحبين أنت لا تجزم لأحد بكمال محبته أو بتمام عبادته أو صلاحه، فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى، لكن نرجو للمطيع. ومن نتوسم فيه الصلاح والخير والنبل والفضل نحرص على مجالسته، لأن الجليس يؤثر في جليسه والصاحب يؤثر في صاحبه. من جالس طلاب العلم حببوا إليه العلم، من جالس طلاب الدنيا حببوا إليه الدنيا، من جالس طلاب المعاصي حببوا إليه المعاصي، وهكذا. والتأثير أحيانا يكون يتسلل إلى الإنسان من حيث لا يشعر، يتسلل إليه ويبدأ يؤثر فيه من حيث لا يشعر ويدخل إلى قلبه. وأنا أضرب دائما مثال في هذا المقام وهو يوضح المعنى. أقول: لو جلست يوما كاملا مع كهرباء، لو جلست يوما كاملا مع كهرباء تنظر إليه ويصلح الأسلاك ويشبك ويعمل الأفياش ويصلح اللمبات، ثم ذهبت إلى البيت آخر النهار وأنت من الصباح إلى العشاء جالس معه، إذا ذهبت إلى البيت نظرك في البيت إلى ماذا متجه؟ أبدا، تجد نفسك تسأل: في لمبة خربانة؟ في فيش يحتاج إلى إصلاح؟ المجالسة هذه تلقائيا يعني لا لن تأتي مع جلستك معه من الصباح إلى المساء وأنت تطلب أن يؤثر فيك قوة في طلب العلم مثلا. أنا هنا لا أزهد في مجالسة الكهربائي، يعني فيهم من أهل الفضل والصلاح وفي فائدة، لكن هذا مثال للتوضيح أن المجالس تؤثر. وخذوا أوضح من هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحتياج وإما أن تبتاع منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو أن تشم منه رائحة خبيثة. فهذا هو الواقع وهذا هو حال الأمر في الجليس. الشيخ محمد كان يريد أن يتوقف لكن أربع نقاط بقيت منها واحد بسرعة. طيب، مجالسة المحبين ومجانبة كل كافر. لاحظوا الشيخ قبل قليل بدأ بماذا في الأمور الجالبة للمحبة؟ بدأ بماذا؟ بدأ بالانكفاف عن كل قاطع بالقول والفعل والأفكار الرديعة. وهنا في النهاية قال: ومجالسة المحبين ومجانبة كل كافر. هل قوله هنا ومجانبة كل كافر هو نفسه الذي بدأ به؟ لا، هناك من الأقوال والأفعال والأفكار الرديعة، وهنا مجانبة كل قاطع من الأشخاص والجلس. يشير الشيخ إلى أن من الجلساء من هم في الحقيقة قطاع طريق، من الجلساء من هم في الحقيقة قطاع طريق. تريد تذهب إلى طلب العلم وفيهما حلقة علم ممتازة نافعة مفيدة يقطع عليك الطريق، يقول لك ايش رايك نجلس نشرب شاي، ايش رايك مثلا نروح نشوف المكان الفلاني، الى ان يقطعك من طلبك. او مثلا متجه للصلاة في المسجد فيأتيك ويقول لك لحظة في كذا وفي كذا، إما أن يفوتك الصلاة كلية أو أن يفوتك إدراك تكبيرة الإحرام وأنت في هذا أو ذاك خسران قاطع. فمن الجلساء من هو في الحقيقة قاطع طريق، يقطع على الإنسان طريق العبادة. فأنت إذا احسست من جليس أنه فعلا يعني مع الأيام والأوقات يقطعك، فاتك الدرس الفلاني بسببه، فاتك إدراك تكبيرة الإحرام بسببه، فاتك إدراك كذا بسببه، هذا ما يصلح أن تجلس معه، لأنه لا يزال جلوسك معه يورثك حرمانا من الخير. فأنت إذا لم تؤثر فيه تأثيرا مباشرا سريعا فالسلامة لا يعدلها شيء، ابحث عن السلامة لنفسك. والله تعالى يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال الشيخ فمن فعل ذلك نال محبة الله إن شاء الله والله المستعان. بقيت أربعة من الأمور الجالبة للمحبة مما ذكره ابن القيم، نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد قليل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.